ظهر اشتدي دك حصون العدال هز الامن هزي على طول المدى يا مظاهرة هبي صرخة وطن لبي ابدا ما هي صابي اسقاط جند العدال ابدا ما هي صابي اسقاط جند العدال زي اللي هالشوارع بجنازتها الشهيد وحنا من اليوم طالع من هابك يا عنيد اسمعني ده بلادي الله حري بتنادي الله طلابك يا شهادي احفاد ابن الوليد طلابك يا شهادي احفاد ابن الوليد احشد كل الكتايب اخرق جدار الصوت مهما تزيد المصايب وترعبنا بالموت عاهدنا ما ملين الله لو تذبح الملايين الله عالجنة رايحين بشرى النبي الهادي عالجنة رايحين بشرى النبي الهادي شفنا مرضى النفوس بتركع لك وتبوس مؤيد بالفلوس خاين او جاسوس من در على رنكوس الله اعلنا بدنا ندوس الله على راس المجوس يا خاين بلادي على راس المجوس يا خاين بلادي